بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا في الدرس السابق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية أن العقوبات التي جاءت بها الشريعة سواء كانت العقوبات المقدرة وهي الحدود أو التعزيرات جاءت لدفع الناس وحثهم على القيام بما أمر الله تعالى به واجتناب ما نهى عنه، يعني لدفع الناس وحمل الناس على الاستقامة على شرع الله. ولكن حمل الناس على الاستقامة لا يقف عند فقط جانب العقوبات والتهديد والترهيب، ولكن كل من له ولاية على الناس كرئيس الدولة أو الخليفة أو الأمير أو من دون هؤلاء، حتى الرجل مع أولاده ومع أهل بيته والمدرس مع طلابه ونحو ذلك، ينبغي أنه يعين الناس على طاعة الله تعالى بالترغيب في الطاعة وبالتشجيع عليها، أحيانا بالثناء وأحيانا بالشكر وأحيانا بالمدح وأحيانا بالمكافآت ونحو ذلك، كما يفعل الرجل مع أهله ومع أولاده، ويمنعهم أيضا من سوء الأدب أو من معصية الله تعالى، ليس فقط بالعقاب ولكن بذم هذا الفعل وبنوع من العقاب ولو حتى القولي أو بيان مساوئ هذا الفعل أو القول. وذكرنا آخر ما ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفي المخنثين من المدينة وهم المتشبهين من الرجال بالنساء. بداية درس الليلة يقول شيخ الإسلام، وأظن الكلام عندكم غير موجود، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو النساء، موجود؟ طيب ماشي. من تخاف فتنته على الرجال أو النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة. هذا داخل في قاعدة سد الذرائع. إذا كان أحد الصبيان مثلا يخشى منه الفتنة على الرجال والنساء، يقول شيخ الإسلام منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، لا سيما تبريجه وتجريده في الحمامات وإحضار مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. ليه؟ هذا يخشى منه حصول مفسدة، فسدا لباب المفسدة حتى لا نوقع الناس في الحرام ثم نضطر نحن نعاقب هؤلاء، لا، نحن نساعد الناس على اجتناب المعصية من أولها من قبل أن تقع. فإذا كان يخشى من هذا الصبي مثلا لجماله أو فتنته أنه يفتن الرجال أو النساء، لا، يمنع وليه من إظهاره، يمنع من تحسينه، لبس الثياب مثلا الجميلة أو تسريح الشعر بطريقة معينة أو التطيب أو غيره، لا، يمنع من تحسينه حتى لا يكون في تجميله وتحسينه زيادة لخوف الفتنة به. قال وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح. الصباح له جمع صبيح له الجميل يعني، ويفرق بينهما وإن لم يقر أو يعمد فيه بفجوره، فإنما كان مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله، فيكتفى فيه بالدلالة، حتى اتفق الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناء على الاستفاضة، وإن لم يره فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت، ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه مسألة مهمة جدا ننبه عليها الآن شيخ الإسلام رحمه الله. إذا استفاض عند الناس أن فلان مشهور بالفسق أو الفجور استفاضة، ولكن ليس عندنا دليل بين أو شهود يشهدون عليه فعلا أنه ارتكب المعصية أو ارتكب الفسق أو الفجور أو نحو ذلك، قال فهذا يقدح به في شهادته. لو شهد عند الحاكم، الحاكم يرد شهادته لأنه مشهور بالفسق، وإن كان الرجل لم يثبت عليه الفسق. واضح الفرق؟ في فرق بين واحد ثبت عليه الفسق، شهد عليه شهود أنه سيشرب الخمر فهذا صار فاسق الآن، واضح، لكن رجل آخر اشتهر عند الناس أنه متهاون في الدين ولكن لم يشهد عليه أحد شهادة معينة بأنه شرب الخمر مثلا أو ارتكب لعب الميسر أو فعل شيء محرم الكبائر، ولكن مشهور عند الناس الرجل متهور بالدين، فهذه الشهرة تكفي القاضي أنه لا يقبل شهادته، وإن كان القاضي ليس عنده دليل على أنه يعاقب هذا الرجل أو يعزر. استدل شيخ الإسلام على هذا الأصل والقاعدة بالحديث لما أثنى الصحابة على الجنازة الأولى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت لها الجنة، لما أثنى على الثانية شهرا قال وجبت لها ليه النار، قال أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا يدل على إيه؟ أن من أجرى الله تعالى ثناء الناس خيرا عليه فهذه قرينة على أن الرجل أهل لهذا الثناء وأن الله تعالى غفر له. وإذا أجرى الله تعالى على ألسنة الخلق الثناء على الرجل شرا وذم الرجل فهذه قرينة على أن الله تعالى فعلا أن هذا الرجل يستحق هذا الذم ويكون جزاؤه عند الله تعالى النار. وعلى هذا لو استفاض عند الناس أن فلان من أهل الشر هذا يكفي القاضي أنه لا يقبل شهادته، ولا يشترط أن يقيم بينة أو اثنين شهود على أنه ارتكب شيء كبير. من هذا الحديث في موضع آخر استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الشهادة لمعين بالجنة إذا شهدت له الأمة بذلك. طرق شهادة الجنة المشهور عند جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لفلان على سبيل التعيين بأنه من أهل الجنة إلا إذا جاء به النص، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سائر العشرة أو سائر أكثر من 40 صحابي ورد النص في أحاديث أنهم من أهل الجنة فنشهد لهؤلاء بأنهم من أهل الجنة على سبيل التعيين لأنه جاء به النص. لكن من لم يأتي به النص فجمهور أهل السنة نقول يعني نرجو له الجنة ولكن لا نجزم بها، لا نشهد لمعين بدخول الجنة إلا إذا جاء به النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام في هذه المسألة، مسألة الشهادة لمعين بالجنة، يقول إذا أجمعت الأمة على فضيلة إنسان أو تقوى أو خشيته لله أو علمه فهذا دليل على أنه من أهل الجنة ويشهد له بالجنة بذلك. مثال هذا مثلا الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، سفيان الثوري، الأوزاعي، ابن جرير الطبري، يعني هؤلاء الأئمة الأعلام أجمعت الأمة على فضيلتهم وعلى ورعهم وعلى زهدهم وعلى تقواهم لله سبحانه وتعالى وأنهم من أفضل الأمة. وبالتالي لو شهد إنسان للإمام أحمد بأنهم من أهل الجنة لم يكن هذا منكرا، أنتم شهداء الله في الأرض. والأمة كلها الآن جيلا بعد جيل تثني على أحمد بن حنبل وتثني على أحمد الشافعي وتثني على أحمد مالك وتثني على أحمد حنيفة، فهذا يقال فيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله إيه؟ في الأرض. بل هذا أبلغ، لأن أنتم شهداء الله في الأرض كان خطاب فقط لجيل واحد فقط من الأمة، فبالك لما تتتابع الأمة على الثناء جيل بعد جيل على هؤلاء الأئمة. عبد الله بن مبارك مثلا تتابعت الأمة جيل بعد جيل على الثناء عليه، فلو شهد إنسان لابن مبارك رحمه الله بأنه من أهل الجنة لم يكن بعيدا ولم يكن فعل شيئا حراما. ويتأول هذا الحديث أنتم شهداء الله في الأرض. المهم الآن نرجع لمسألتنا الآن نتكلم عنها الآن. لو استفاض على إنسان أنه من أهل الشر فينبغي الاحتياط منه وعدم قبول شهادته وإن كنا لا نستطيع أن نعاقبه على هذه الاستفاضة لأنها ليست بينة. جزاك الله خير. مع أنه كان في زمانه صلى الله عليه وسلم امرأة تفعل الفجور فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، هكذا في الحديث الصحيح، فبين أن الحدود لا تقام إلا بالبينة. واضح الفرق؟ فالعقاب الشرعي اللي هو الحد لا يقام بالاستفاضة والشهرة ولكن يقام بإيه؟ بالبينة الشرعية. فما لم تقم البينة الشرعية لا يجوز عقاب أحد، ولكن العقاب شيء والاحتياط والاحتراس من الناس شيء آخر. فنحن نحترس من هذا الشخص أنه مشهور بالفساد وإن كنا لم نره يسرق أو لم نره يقتل أو لم نره يفعل فاحشة أو لم نره يشرب خمر نحو ذلك، ولكن اشتهر عند الناس أن هذا الرجل ليس من أهل الدين فالاحتراس من الشخص شيء والعقاب شيء آخر. فالعقاب لا يجوز إلا ببيانة شرعية، لكن مجرد الاحتراس والاحتياط يجوز أو لا يجوز. وهيأتي كلام عمر الآن رضي الله تعالى عنه. قال: وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة، فالعقاب الشرعي لا يكون إلا بالبينة، ولكن الحذر من الشخص والاحتياط منه، نحتاط من شهادته لا نقبلها، نحتاط من أمانته لا نأتمن على شيء، فتكون بالمظنة. يعني إذا غلب على ظنك أن الرجل ليس أمينا فاحترس منه، وإن كان أنت ليس عندك بينة على أن الرجل خائن. واضح يا جماعة؟ فالاحتراس شيء والعقاب شيء آخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ذي غمر يعني ذي حقد على أخيه. ليه؟ لأن صاحب الحقد ممكن يحمله الحقد والغل والبغض على شهادة الزور، يشهد على الشخص شهادة الزور ينتقم منه. هذا احتمال ولا يقين؟ احتمال، ممكن يكون هو صاحب دين ويشهد شهادة حق لخصمه لعدوه، ولكن وجود العداوة، وجود الحقد بينهما، وجود البغض بينهما، يجعل في النفس شبهة أنه ممكن يظلمه في الشهادة فيرد القاضي شهادته. بالظن ولا باليقين؟ بالظن. إذن الحذر ينبغي أن يحذر الإنسان من الناس بالظن، ولكن العقاب لا يعاقب إلا إيه؟ إلا بيقين. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع لأهل البيت قال العلماء معناه هو من ينفق عليه أهل البيت. رجل مثلا فقير مسكين مثلا يمر كل يوم على أهل البيت يعطونه صدقة، هذا يسمى إيه؟ قانع لأهل البيت. طيب هذا إذا شهد لأهل البيت متهم ولا غير متهم؟ متهم، لأنه إن شهد لهم بمال هو مستفيد من هذا المال، سيأتيهم كل يوم ويعطونه صدقة، وبالتالي هو متهم أنه يجر إليهم نفعا لينتفع هو بعد ذلك. هذا مجرد ظن ولا يقين؟ مجرد ظن. ورد الشرع شهادة هذا الرجل حتى لا نقبل الشهادة مع التهمة أو مع الظن. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجوز شهادة ظنين. والظنين هو المتهم في ولاء أو قرابة، يشهد لأبيه مثلا متهم، أبوه قد يشهد له، يشهد لابنه، يشهد لزوجته، تشهد الزوجة لزوجها، في تهمة أو لا؟ في تهمة. في الحديث يقول: لا تجوز شهادة ظنين. والظنين معناه إيه؟ متهم. الظنين ومتهم يؤخذ بالظن، وعليه القراءة المتواترة في قطع الغمى: هو على الغيب بظنين، يعني بمتهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس متهما في الوحي عليه الصلاة والسلام، فظنين معناها متهم. إذن الشاهد من الكلام الآن إيه؟ أن العقاب الشرعي لا يجوز إلا ببينة شرعية، لكن الحذر من الناس يبنى على الظن، يبنى على غلبة الظن. والاستفاضة كافية في ذلك وما هو دون الاستفاضة. يعني الاستفاضة تكفي لأن تحذر أنت من هذا الرجل، الاستفاضة تكفي ولا اشترط البينة. بل شيخ الإسلام يقول: ما هو دون الاستفاضة كمان. يعني أنت ممكن تأخذ بقراء أقل من الاستفاضة وتحترس من هذا الرجل وتنتبه منه، حتى إنه يستدل على الرجل بأقرانه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، يعني بأصدقائهم يعني. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فأنت إذا رأيت رجلا يصاحب أهل الشر تحترس منه أو لا؟ تحترس منه، مع أن أنت ليس عندك بينة أن الرجل مثلهم، ولكن مجرد المصاحبة تلقي في نفس الإنسان شبهة قوية أو ظن قوي أن هذا الرجل ليس من أهل الخوف من الله أو التقوى والورع، وبالتالي يحترس منه، ينبغي الإنسان يحتاط منه. قال: فإن المقصود من هذا دفع شره، مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا من الناس بسوء الظن. ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به. كلام عمر الآن رضي الله تعالى عنه احترسوا من الناس بسوء الظن، معناه ايه؟ يعني سوء الظن الذي قامت عليه قرائن تؤيده، وليس سوء الظن الذي ليس له لا أي دليل ولا بينة ولا قرينة ولا شيء. لا، لا يجوز إساءة الظن بالمسلمين بدون بينة أو قرينة، ولكن القرينة ممكن يتسامح فيها، ليس فيها الشهود فقط، لا مجرد التهمة، كون الرجل يجلس مع أهل الفساد تهمة أو لا تهمة، كون الرجل اشتهر عليه أنه كذاب، وإن كنت أنا عن نفسي مثلا لم أجرب عليه أنه كذاب تهمة أو لا تهمة، أحترس منه بسوء الظن، ولكن لا أعاقبه على سوء الظن، فأنا لا أعاقب إلا ببينة، ولكن أحترس وأحترس بمجرد الظن أو لا أحترس بمجرد الظن. لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرا بالشر وأسبابه وعلاماته، مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال عدو في دينهم ودنياهم، ليحترس من شر ذلك. وكان من أعظم المصالح إجزاء العيون الذين هم الجواسيس إلى العدو، والمعرفة بطريق الكفر، كما قد ورد عن بعض السلف أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، وهذا لأن من لا يعرف الأمراض وأسبابها قد يغتر بالعافية ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاته. والولاة والعلماء أطباء الخلق، كما كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه لما تولى القضاء: بلغني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل مسلما. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب، لست بخب ولا يخدعني الخب. الخب ويقال الخب بفتح الخاء وكسر الخاء، هو الخداع المنكر الخبيث، رجل مخادع يعني صاحب حيل وصاحب ألعيب. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: لست بخب، لا أخادع أحدا، وفي نفس الوقت ولا يخدعني الخب. فعمر رضي الله تعالى عنه لا يخدع أحدا، ولكن هو لتيقظه وفطنته وتحرزه من الناس لا يخدع أيضا رضي الله تعالى عنه. ولهذا قالوا، والقائل هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: كان عمر رضي الله تعالى عنه أورع من أن يخدع، كان عمر رضي الله تعالى عنه أورع من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. واضح العبارة؟ طبعا هذه قائل هذه العبارة كما عندي في الهامش، ذكرها أحمد عنه في فضائل الصحابة وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. القائل هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، والمغيرة بن شعبة معروف بالذكاء، حتى قال المغيرة بن شعبة أحد دهات العرب مع معاوية بن أبي سفيان ومع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم، يعني أحد أذكياء العرب ودهات العرب. فلما يقول المغيرة بن شعبة هذه الكلمة على عمر الخطاب فلا شك أنها تقع موقعها، لأنها ليست من أي أحد. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه: كان أورع من أن يخدع، لا، خوفه من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لحرمات الله يمنعه أن يخدع أحدا، وفي نفس الوقت هو أعقل من أن يخدعه أحد. منين أخذ عمر رضي الله تعالى عنه هذا العقل والفطنة بحيث لا يخدع؟ من قوله: احترسوا من الناس بسوء بسوء الظن. يعني لا ينبغي المؤمن يكون مغفلا، الرجل يكذب عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة ويستمر في الكذب ويخدع، لا، هذه غفلة، هذا مش طيب، مش طيبة، هذه غفلة. فالإنسان يسيء الظن بمن يكلمه إذا وجد قرائن حتى لا يكذب عليه أو لا يخدعه. وذكر العلماء لهذا أصل من فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعقوب عليه السلام أبو يوسف لما احتال الإخوة يوسف في الحيلة الأولى وألقوا يوسف في الجب وأتوا إلى يعقوب وقالوا: أكله الذئب، صدقهم؟ لا، قال إيه؟ بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني وشك في الموضوع، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ذكر المفسرون والله أعلم بصحة الكلام أنهم أتوا بقميص يوسف عليه السلام سليما مش مقطع، وعليه أثار دم لما ذبحوا شاه أو شيء من الغنم وجعلوا دمها على قميص يوسف، وقالوا: أكله الذئب، هذا قميص يوسف عليه الدم. فيعقوب نظر للقميص فوجد القميص سليم، فكيف يأكل الذئب يوسف والقميص يكون سليم؟ فعرف أن الأمر فيه حيلة، فقال إيه؟ بل سولت لكم إيه؟ أنفسكم أمرا، فصبر جميل. طيب، مرت السنوات، ذهب إخوة يوسف إلى يوسف في مصر، فكاد الله تعالى له بالحيلة المعروفة في صورة يوسف، وأخذ أخاه في دين الملك. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ليقص الصواع. طيب، إخوة يوسف في قصة الصواع كانوا مقصرين؟ لا، لما ذهبوا إلى أبيهم وقالوا إن أخانا سرق، إن ابنك سرق، قال لهم إيه مرة أخرى؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لم يصدقهم في المرة الثانية، مع أنهم كانوا صادقين في المرة الثانية، ولكن لم يصدقهم يعقوب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ليه؟ لأنه جرب عليهم الكذب، جرب عليهم الكذب مرة مع يوسف، فممكن يكذبوا مرة أخرى. فاحتاط رضي الله عليه الصلاة والسلام واحترس منهم ولم يصدقهم، لأن عنده قرينة على أنهم كذبوا قبل ذلك، فيتوقع منهم الكذب مرة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة، مع أنه ليس عنده دليل على أنهم كذبوا في المرة الثانية. واضح يا جماعة؟ ولكن إساءة الظن مبني عليه على مرة سابقة، على قرينة سابقة. وهذا هو معنى كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: احترسوا من الناس بسوء الظن. إذا خدع المؤمن من شخص ثم أراد خديعته مرة أخرى فصدقه، لا، هذه نقص عقل ونقص حيلة، مش حسن ظن، لا، ينبغي أنه يحتاط. ولهذا ورد في الحديث: لا يخدع المؤمن، لا يؤتى المؤمن من جحر، أو لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، خلاص هي مرة واحدة فقط، والثانية يحترس، خلاص لا يخدع مرة ثانية، لأن هذه الخديعة تنافي كمال العقل وكمال الاحتياط وكمال التيقظ الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. فالمؤمن ليس مغفلا، لا يخدع، ولكن في نفس الوقت هو لا يسيء الظن بالناس حتى يعاقبهم على هذا، لا، هو يسيء الظن يحتاط لنفسه هو. من المواقف اللي تذكر في هذا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية. كان وشى به بعض علماء زمانه عند الحاكم ابن قلاوون الملك أو السلطان الناصر ابن قلاوون في مصر، وسجن شيخ الإسلام رحمه الله يمكن تقريبا سنة ونصف أو سنتين بسبب كتابه، تأليف كتاب الوسطية، العقيدة الوسطية. استدعوا للمناظرة مرة واثنين وثلاثة، لم يستطيعوا أن يقيموا عليه حجة، بل ألجمهم الحجة فأعادوا للسجن مرة أخرى. ثم بعد فترة خرج، أو نفوه كمان لإسكندرية 8 أشهر، ثم تبين للملك الناصر بعد ذلك أن شيخ الإسلام مظلوم. وكان حقيقة اللي سجن شيخ الإسلام ليس هو الملك الناصر كما قلت، لا، كان أحد الأمراء خرج على الملك الناصر وتولى هو الإمارة وبايعه العلماء، ثم وشوا لشيخ الإسلام فسجنوه. تملك مرة أخرى الناصر بن قلاوون، فرد شيخ الإسلام من إسكندرية وعظمه وكرمه وحكمه في العلماء الذين أدخلوه السجن. المهم، شيخ الإسلام قال: أنا لا أنتصر لنفسي، ولم يعاقب هؤلاء، مع أن السلطان كان مصيرا. وشيخ الإسلام نفسه قال: أنا شعرت أنه له هوى أن أفتي بقتل هؤلاء، لأنهم خرجوا عليه، فهو يريد قتلهم انتقاما لنفسه، ولكن يريد تحميل التبع لمن؟ لشيخ الإسلام، فتوى من شيخ الإسلام بقتل هؤلاء اللي خرجوا على الحاكم. فشيخ الإسلام قال: أنا لا أنتصر لنفسي، وعفى عن هؤلاء. ثم كتب كتابا لأهله في الشام، لأنه أصلا كان من دمشق، كتب كتابا لأهله في الشام يحكي لهم ما حصل ما بينه وبين خصومه. قال: فاعتذروا لنا ورجعوا إلى الله وفعلوا وفعلوا وفعلوا. قال: ولم نقبل هذا منهم، لم نقبل هذا منهم، واشترطنا عليهم نصرة السنة وقمع البدعة ومحاربة أهل البدعة، لأنه كان معظمهم أشاعرة ومتكلمين ومناطقة وصوفية، وده كان أصل الخلاف بين شيخ الإسلام وبين هؤلاء، التعصب للمذاهب والتعصب للبدعة على حساب السنة. قال: فاشترطنا عليهم كل هذا. قال أيضا: ولم نقبل منهم حتى يصلحوا العمل ولا نكتفي بالقول. وده الشاهد من القصة في الآخر، إن شيخ الإسلام لم يقبل منهم اعتذار بالقول حتى إيه؟ يثبتوا عمليا أنهم فعلا في جانب السنة ضد البدعة عمليا، لأن مواقف متتابعة لمدة سنتين وسجن شيخ الإسلام بالباطل من باب التعصب للمذهب الأشعري أو المذهب الصوفي أو غيره، ثم بعد ذلك اعتذار بالقول لا يكفي، لابد أن يتبع هذا القول فعل يثبت صحة القول. وإلا لو خدع شيخ الإسلام مثل هذا الكلام وقال قبلنا من اعتذار وانتهت القضية، لا، هذه سذاجة لا تقبل في هذا الموضع. الشاهد من الكلام أن الإنسان يكون زي الناس يقولون يكون حويط ويحتاط من الناس ويحترس من الناس بإساءة الظن، ولا يخدع كل من اعتذر له أو كل من أعلان له القول يقبل قوله إذا وجدت قرائن قبل ذلك على فساد هذا الشخص أو سوء قصده أو سوء نيته أو سوء عمله. لا، لابد من إثبات حسن العمل بعد إفساد العمل. قال وسلامة القلب المحمودة هي سلامته من الأمراض كالشبهات والأخلاق الرضية من النفاق والغل والحسد والبخل والجبن وشهوة الزنا والكبر ونحو ذلك. فأما الجهل بالحقائق فليس في نفسي محمودا، إذ العلم صفة كمال، وما ينتفع به إما واجب أو ما ينتفع به إما واجب وإما مستحب. والسياسة بالرأي والخبرة أعظم من السياسة بالشجاعة والقوة وأنفع. يعني الإنسان يكون صاحب رأي وصاحب حزم في تقييم الناس، هذا أولى من الشجاعة لها بالسلاح، وبذلك يرفع الله الدرجات، كما قال في خبر يوسف عليه السلام: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وقال في ذي القرنين: وآتيناه من كل شيء سابا، قالوا علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو خدعة، هذا أو هذا. ومن حكمة الشعر عن أبي الطيب اللي هو المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس نورة بلغت من العلياء كل مكان. فالرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل الشجاعة، يعني حسن الرأي وحسن تدبير الأمور وحسن الاحتياط من الناس هذا مقدم على شجاعة القتال. إذا اجتمعوا الاثنين لنفس بلغت من العلياء كل مكان، يكون صاحب رأي سديد وفي نفس الوقت صاحب شجاعة وإقدام بالنفس. لكن لابد للوالي من التغافل، وهذه مسألة مهمة جدا، لكن لابد للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من الذنوب التي لا تضر إلا صاحبها، كما روى معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الوالي إذا ابتغى الغيبة في الناس كاد يفسدهم. إذا تتبع الناس والمعاصي الخاصة اللي في بيوتهم يريد أن يكشفها كاد يفسدهم. قال الحسن: كلمة سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القذرات فليستتر، للمعاصي يعني، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ولا ينبغي له أن يظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم يعاقب عليه، فإن ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنة بلا فائدة. هذه مسألة مهمة جدا لكل من جعل الله تعالى صاحب ولاية يستحي الناس منه أو يخافوا منه، حتى الأب في البيت والمدرس في المدرسة والمدير في الشركة في أي مكان. المعاصي الخاصة اللي يفعلها بعض الناس ولا يعاقب عليها الوالي ينبغي أن يتغافل عنها. يعني يعمل نفسه مش شايف. ليه؟ لأن هذا العاصي يستحي من هذا الشخص أن يراعى عليها. وجود هذا الحياء مفيد، قد يمنعه بعد ذلك من فعل المعصية. إذا قال له الوالي: كشفتك، أنت فعلت كذا وكذا وكذا، إيه اللي حصل؟ خلاص خرق الحياء، خلاص خرق الحياء، هيفعلها ما بعد ذلك. واضح يا جماعة؟ فطالما لا يعاقب يبقى تغافل عن المعصية، يعمل نفسه مش شايف. ليه؟ وجود حياء بينه وبين هذا العاصي أفضل من هتك الحياء. فهذا قد يمنعه في المستقبل من سماع موعظة أو سماع نصيحة تمنعه من هذه المعصية. لكن إذا خلاص كشف برقع الحياء انتهت المسألة. لذلك قد يحتاج الأب أحيانا أن يتغافل مع أولاده، يعني نفسه مش شايف إساءة مثلا من الولد أو من البنت أو كذا، ممكن يعني نفسه مش شايف. ليه؟ شعور الابن بأن الأب شافه يجاريه على فعلها مرة أخرى، خلاص ما هو عرف خلاص. لكن شعور ان الاب لا يعلم يكون حريص على كتمان هذه المخالفة وهذا الكتمان قد يكون سبب بعد ذلك أنه يمتنع عنها. ففعلا يعني من حكمة الإنسان أنه يتغافل أحيانا عن المعصية التي لن يعاقب عليها، طالما لا يعاقب يتغافل أحيانا لعله يستطيع بعد ذلك الموعظة أو يستطيع التأثير في الشخص بموقف معين فيكون أدعى لترك المعصية. طيب نقف هنا الليلة ونكمل الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.